السلام عليكم. أنا درست الاستشراق في الجامعة كحركة فكرية ونشاط ثقافي في القرنين 18 و19 في حقبة الاستعمار أو في حقبة الاستعمار، وأيضا درست بعض كتب المستشرقين في الجامعة كمادة ومقررة على الطلاب، وأيضا لقراءات فردية خاصة ل بعض كتابات المستشرقين، ولخصت بعض كتبهم في مدونتي. واستجدت لي مع الوقت بعض المعلومات عن هذا الاستشراق، ربما تضيف إلى هذا المجال معلومة جديدة. تفاجأت أن الاستشراق ما زال قائم ومستمر، وما زالت علوم الشرق أو الشرق الأوسط، يعني الشرق غالبا الآن يدل على شرق آسيا، لكن الشرق الأوسط وما فيه من محتوى علمي ثقافي فكري ما زال يجذب الكثير من المهتمين، والمهتمين أنفسهم اللي كانوا في السابق بدأوا العملية الاستشراقية، ما يسمى الأورينتاليزم، أقصد الأوروبيين بشكل عام والغربيين وبعض الروس. يعني ما زال هذا الاستشراق قائم وناشط نشاط قوي، وأيضا يوجد مستشرقون جدد. يعني في اليوتيوب أدهشني الكثير من القنوات لباحثين سويديين و ألمان وهولنديين ومختلف الدول الأوروبية وأمريكا يهتمون بعلوم الشرق الأوسط، بعلوم العرب والمسلمين، واهتمام قوي واهتمام عميق. يعني ليس قراءات عابرة وفضول هامشي، يعني يعطونه مثلا الفضل من الوقت، الفضول من الوقت، لا، مكرسين لحياتهم تكريس كامل. فالاستشراق ما زال قائم، وما زال المستشرقون يعني يتجددون ويتوالدون صح التعبير. يعني ظهرت شخصيات شباب جدد، يعني من السويد طبعا، من مختلف الدول الأوروبية، لكن أنا ما أتقن إلا الإنجليزية، فأتابع الدول التي تتحدث باللغة الإنجليزية. يعني أكيد في ألمانيا الكثير من المهتمين بثقافتنا، لكن في السويد مثلا كثير من الشباب الجدد مهتمين بالمشرق العربي الإسلامي. ومثل ما قلت لك، اهتمام كثيف وتركيز قوي، ويقدمون معلومة عن تراثنا، عن ثقافتنا. أجزم بأن كثير منا لا يعرف، أنا شخصيا كثير من الأمور هم اللي فتحوا عيني عليها وعلموني إياها. فالاستشراق ما زال قائم، وعندما أستمع لهم وأشاهد ما يقولونه وما يعرضونه عنا، انقدحت في ذهني بعض الأفكار التي أود أن أقولها. طبعا نحن درسنا الاستشراق كحركة علمية، وربما يعني غلب عليها النظرة المرتابة. يعني المتطرفون يقولون بأن الاستشراق هدف سياسي بحت، وربما يقولون هدف خبيث، يعني الهدف منه مثلا الطعن في الثقافة، في الدين، في العقيدة. يعني هؤلاء المتطرفون الأغبياء، لكن الأكاديميين الموضوعيين يعترفون بأهمية الاستشراق و يشكرونه و يدينون له بالفضل، لكن أيضا يقولون بأن له هدف سياسي. يعني ربما الدول المستعمرة رأت أنه من الضروري أن ينبري مثقفوها لدراسة الشرق حتى تعرف كيف تتعامل معه. لكن في الحقيقة عندما أشاهد هؤلاء المستشرقين الجدد اللي هم أحفاد المستشرقين الأوائل، لا أرى هذه الملاحظة، هذا الملمح، هذا المنزع أنهم يعني لهم أهداف سياسية أو أهداف غير علمية غير موجود بتاتا. هم ناس باحثين موضوعيين أذكياء علماء منصفين يبحثون عن الحقيقة ويدرسون الثقافة من باب العلم، يعني من باب الاستكشاف، ويتحدثون عن أسلافهم بهذه الطريقة. يعني أحدهم اسمه فيليب هولم سويدي يقول: من الحمق ومن الجهل أن يتهم المستشرقون الأوائل بأن لهم أهداف يعني غير علمية، يعني بالعكس كانت لهم أهداف طيبة. الغرب في ذلك الوقت وحتى الآن يعني ما زال يرى نفسه أعلى وبعيدا عن تخدير النفس وتخدير العقل والذهن. نعم يعني العقل الغربي أعلى وأرقى من ناحية علمية، يعني من ناحية علمية إنسانية العقل الغربي أعلى من العقل الشرقي والعربي حاليا، وربما من تلك الفترة، من فترة الاستعمار. هم أصلا ما استعمروا إلا وهم أعلى وأقوى. فكانوا ينظرون إلى هذه الأمة المتخلفة على أنها يعني في ذلك الوقت كان وقت انحطاط شديد جدا، لأنها تستحق المساعدة. فهم قدموا هذه الدراسة البحثية من باب مساعدة هؤلاء الناس على أن ينهضوا. يعني حسب ما يقول هذا السويدي أن من الأهداف الرئيسية للاستشراق، ربما لا يكون الهدف الجميعي لكن من ضمن الأهداف الرئيسية، مساعدة الناس هنا في هذه المنطقة من العالم على النهوض والعودة إلى مجدهم القديم، لأن هذا أصلا يصب في صالح البشرية. يعني عندما تكون في السوق فبالتأكيد أنت منافس لمن حولك، لكن من صالحك أن ينهض الجميع، يعني من صالحك أن يكون السوق كله ناهض وماشي، يعني الجميع مثلا يقدم بضاعة جيدة وبالتالي يقوى السوق، السوق بشكل عام يقوى وأنت الرابح حتى ولو كنت تنافسه. صحيح أن المخالف لا يريدك أن تتفوق عليه، لكن هو مستفيد من نهضتك، من صعودك. كما قلت لك يعني السوق المنافس لك الذي أنت وإياه في مصارعة ومنافسة على المكاسب، من صالحك أن ينهض، لأن نهوضه يعني حركة أكبر وأكثر في السوق. فكأنه أشار إلى هذا الملمح، يعني أن هناك هدف نبيل أصلا من الاستشراق، أن يعني يقدم خدمة لهذه الأمة التي غدر بها الزمان وانحطت إلى درجة مذيعة في ذلك العصر. فهذا ملمح وجدته أثناء مشاهداتي ل يعني فيديوهات المستشرقين ومحاضراتهم وحديثهم عن الثقافة العربية الإسلامية. وأيضا يعني هؤلاء المستشرقون ترى يعني فيهم شخصيات في غاية النبوغ والقوة العقلية والوعي والعدل والإنصاف، ويجب أن تحترم. يعني جولد زهر يتهم بأنه خبيث يعني عند بعض المتطرفين عندنا، وأنه من الطاعنين في الإسلام ونحو ذلك. هو طبعا متجري يهودي يقال أنه مدسوس، لكن في الحقيقة عندما تقرأ له والله العظيم أنه يتحدث بكلام علمي موضوعي عن الثقافة العربية الإسلامية، ويصفها بأوصاف يعني في منتهى الموضوعية. يعني يتحدث بلغة العالم، قد نختلف في بعض النقاط التي يطرحها، لكن هو مستحيل أن يكون قاصدا من البداية أن يعني يسيء إليك، أن يشوش عقلك، أن يطعن في ثقافتك. لا، باحث وصل إلى نتائج معينة، لا بأس أن تختلف معه وترد عليه، لكن الطعن في النية صعب. يعني عندما أقرأ كتاباته لا أجد خبث، أجد علم وأجد موضوعية وأجد إنسان عبقري وعالم حقيقي يدرس من أجل الدراسة ومن أجل البحث ومن أجل الإفادة. فهذه هي النقاط التي أود التنبيه عليها. أولا، الاستشراق ما زال قائم وموجود، وما زال المستشرقون يتجددون، وتخرج منهم شخصيات جديدة تبحث الثقافة العربية الإسلامية. وهناك أصلا أقسام جامعية وكليات في أوروبا متخصصة أصلا في الثقافة العربية الإسلامية، في الفلسفة الإسلامية، وتخرج باحثين يدرسونها. النقطة الثانية أنهم لا ينظرون لعملهم هذا على أنه يعني يبيت نوايا سيئة، بالعكس هم ينظرون لها على أنه مساعدة ودعم وخدمة لنا. يعني هذه نظرة عند كثير منهم، أن عملهم هذا ليس نية سيئة كما يتوهم بعض الناس عندنا، يعني أن الهدف من الاستشراق هو الدس في التراث ونحو ذلك، هو يعني يتعاملون مع روايات المستشرقين كأنها مثل روايات الإسرائيليين، روايات الإسرائيلية التي يعني يجب أن تخضع لتدقيق وعناية، وكل معلومة أصلا يجب أن تخضع لتدقيق. لكن هم من وجهة نظرهم يرون بأنهم يقدمون خدمة ودعم ومساعدة لنا. ثالثا، أن المستشرقين سواء القدماء أو المعاصرين فيهم شخصيات تستحق الاحترام. كثير منهم علماء حقيقيين وعباقرة، ويدرسون من أجل العلم ويبحثون من أجل البحث، ليس لهم أي أهداف ولا أجندة، ويتحدثون بموضوعية ويصفون يعني ثقافتنا بأوصاف لا يقولها إلا إنسان متجرد فعلا ويريد الحقيقة. فلا بد أن نبتعد عن النظرة المرتابة، عن التشكك، عن سوء الظن، ونأخذ الأمر بعفوية. يعني كما حدث معنا نحن عندما استقبلنا علوم اليونان وترجمناها وأعدنا نشرها بلغتنا، كانت حركة علمية وثقافة ودراسة واستفادة، فهي نفسها بالضبط. والعلم رحم بين أهله كما يقال، فحركة الاستشراق حركة جديرة بالاهتمام والاحترام، ويجب أن نستفيد منها، يجب أن نستفيد منها، لأنها نظرة من خارج الصندوق، نظرة من زاوية أخرى، نظرة إليك أنت من مكان مختلف لم تنظر منه. فأحث طلاب المعرفة على الاهتمام بقراءة كتب المستشرقين والاستماع لهم. كما قلت لك الآن في اليوتيوب الكثير من القنوات تقدم مادة علمية عن الثقافة العربية الإسلامية من منظور استشراقي، من منظور إنسان دارس لهذه الثقافة من الخارج وليس من الداخل. إلى اللقاء.